أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة.